بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم قال حدثنا أبو بحر، أحسن إليكم، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم قال حدثنا أبو بحر يعني عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأى محمد ربه. حدثني عمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني المعتمر بن سليمان عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. قال أبو بكر: وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فروى بعضهم أنه رآه بفؤاده. حدثنا القاسم بن محمد بن عباد ابن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده. حدثنا عمي إسماعيل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد رأى محمد ربه. حدثنا أبو موسى وبندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال عبده محمد. وقال قتادة قال الحسن عبده جبريل. قال بندار قال الحسن عبده جبريل لم يقولاها هاهنا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه مرتين. قال أبو بكر: احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر كانا يتأولان هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لقوله بعد ذكر ما بينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، وتؤول أن قوله ثم دنا فتدلى إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من خالقه عز وجل قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. قال أبو بكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين، وفيه نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا، فتفهموا لا تغالطوا في تأويل هذه الآية. واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. حدثناه عبد الجبار مرة وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي أيضا وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. حدثناه عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا سفيان بمثل رواية عبد الجبار الثانية وزاد ليس رؤيا منام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد بمثله إلى قوله ليلة أسري به. قال وليس الخبر بالبين أيضا، إن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. لست أستحل أن أحتج بالتمويه، ولا أستجيز أن أموه على مقتبس العلم. فأما خبر قتادة والحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فبين واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا فيما سبق أن رؤية الله جل وعلا من قبل عباده المؤمنين هذا أمر قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب العزيز والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالح، أجمعوا على أن المؤمنين في يوم القيامة يرون ربهم وخالقهم جل وعلا. وتقدم الكلام على هذه المسألة، وقد أطال المصنف كما تقدم في بيان هذه المسألة، ثم عقب المصنف رحمه الله هذه المسألة بمسألة دون هذه المسألة، وهي مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج، وذلك في الحياة الدنيا. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عندما عرج به إلى السماوات العلى أم لم يرى ربه في المعراج؟ هذه المسألة عقد المصنف هذا الباب لبيانها، وهو رحمه الله ممن يذهب إلى ثبوت ذلك، ويرى رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه عز وجل وخالفه غيره، وهو الصحيح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج. والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا القول كثيرة، وتقدم لنا ذكر بعض هذه الأدلة. مثل ماذا يا أبو عبد الله من الأدلة؟ نعم نعم، رآه بفؤاده، وأيضا نور أن أراه. الرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل في صحيح الإمام مسلم، لعل لابن النوفل ينتبه، في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي، سأل أبو ذر هل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج هل رأى ربه؟ قال أنا قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه. وفي رواية أيضا وهي في صحيح مسلم رأيت نورا، وليس بين روايتين اختلاف، كلاهما بهذا الطريق. فنور أن أراه، أي أن الله عز وجل لا يرى في حال الحياة الدنيا، وكما جاء هذا في صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فالرؤية إنما تكون في الآخرة. ورأيت نورا، هذا نور الحجاب، حجابه ماذا؟ النور، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه، قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهذان نصان صحيحان واضحان بينان على أن الله، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في حال الحياة الدنيا. ولذا عندما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله جل وعلا، وذلك طبعا في الدنيا، فقال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكن الجبل استقر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما في الآخرة. نعم. وقد نقل هذه أدلة من السنة النبوية وأيضا قبل ذلك من الكتاب العزيز. ومع الأدلة من الكتاب والسنة قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي إجماع الصحابة على ذلك. عثمان بن سعيد صاحب الرد على الجهمية وبشر المريسي، وهو من تلاميذ يحيى بن معين، له سؤالات ليحيى بن معين يسأله عن الرجال، وأحيانا يتعقب ماذا؟ يتعقب شيخه. أحيانا عثمان بن سعيد الدارمي يتعقب شيخه، والمسألة يعني اجتهادية. يحيى بن معين رأس في علم الجرح والتعديل، لكن فوق كل ذي علم عليم، والإنسان يخطئ ويصيب، ليس بمعصوم إلا من عصمه الله جل وعلا. المهم أحيانا عثمان بن سعيد يتعقب شيخه في بعض أحكامه على الرواة. نعم. المهم عثمان بن سعيد طبعا ترى الدارمي لعل لابن وكان ينتبه، الدارمي اثنان اللي اشتهروا بهذه النسبة. الدارمي طبعا كثير نسبة إلى دارم بطن من تميم، وإلى الآن نخوة بعض الناس إلى معاصرين أولاد دارم ينتسبون إلى. نعم. لكن المشهور بالدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب ماذا؟ السنن الذي يسمى بمسند الدارمي. هذا عندما أخبر البخاري قالوا ترى توفي الدارمي وهو في المجلس، فقام بكى تأثر. الدارمي هذا صاحب السنن من الحفاظ، مسلم قد رواه في الصحيح. نعم. وأحيانا الذي ينقل عنه أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع، أحيانا ينقل بعض المسائل ينقلها عن هذا الدارمي، يعني بعض المسائل التي تتعلق بالصناعة الحديثية ينقلها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. هو الأصل ينقل عن محمد بن إسماعيل البخاري، كثيرا ما ينقل عن شيخ البخاري، وأحيانا عن أبي زرعة، وأحيانا أقل عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أحيانا أقل، يعني أقل مما ينقل عن أبي زرعة أو نحو ذلك ينقل عن الدارمي. فعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هذا صاحب السنن المسند، يسمى بالمسند. والثاني هذا عثمان بن سعيد صاحب الرد على الجهمية وصاحب الجزء في الرد على بشر المريسي، وصاحب أيضا الجزء في الرجال لسؤالات ليحيى ابن معين، سؤالات ليحيى ابن معين. نعم. وإلا بن حبان أيضا دارمي، أبو حاتم بن حبان محمد أيضا دارمي، لكن مقصود المشهور بهذه النسبة وله كلام، فهما هذان الإمامان. نعم. عثمان بن سعيد ينقل إجماع الصحابة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في حال المعراج. بعضهم استثنى من الصحابة عبد الله بن من؟ ابن العباس رضي الله تعالى عنهما، لأن عبد الله بن العباس كما تقدم لنا في الدرس الماضي جاء عنه لفظان في هذا الباب، جاء عنه بأنه رأى ربه، وجاء عنه ما يقيد الرؤية بأنه رؤية ماذا؟ رؤية منام. نعم، رؤية منام، لأنه قال في روايات أخرى رأى ربه بفؤاده مرتين كما تقدم في صحيح مسلم، وسوف يأتينا في حديث حسين. نعم، في حديث حسين التميمي عن أبي العالية، حسين بن زياد بن قيس التميمي عن أبي العالية. نعم، عن ابن عباس. وفي إسناد آخر أيضا في مسلم من طريق عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، في رواية عطاء عن ابن عباس رآه بفؤاده، وفي رواية أخرى رآه بقلبه مرتين، فهذه بفؤاده وبقلبه يعني رؤية منامية، يعني رآه بماذا؟ في المنام. رآه بالمنام. وابن عباس قد روى عن معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتاني ربي البارحة في أحسن صورة، يعني أتاه في المنام. وقد جاء عن جمع من السلف أنهم قد رأوا الله جل وعلا في منامهم. ولذا قال الإمام بن تيمية أن رؤية الله المنامية، رؤية الله المنامية تختلف باختلاف حال الرائي، فهذه رؤية منامية ليست هي رؤية حقيقية، هذه رؤية منامية. إذن إجماع الصحابة باقي، وهذا الذي مال إليه ابن تيمية، يعني عندما ابن تيمية ذكر ما نقله الدارمي وأن هناك من استثنى ابن عباس، قال ابن عباس ما قال أنه رآه بعيني رأسه، فقال هو ما قال ذلك، وإنما جاء عنه روايات أخرى كما تقدم أنه رآه بقلبه وبفؤاده، رآه بقلبه وبفؤاده، يعني رؤية منامية. ولذا في صحيح، بل في الصحيحين، عندما مسروق بن الأجدع الذي غير عمر بن الخطاب غير اسم والده، إنما قال ما اسمك، قال مسروق بن الأجدع، يقول سمي بمسروق لأنه سرق وهو صغير، قال له عمر الأجدع ماذا؟ شيطان. قال أنت مسروق بن من؟ ابن عبد الرحمن. قال الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. فهذا يكنى بأبي عائشة، كان يأتي عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يأتي عندها طبعا من خلف حجاب ويسألها كما كان كبار الصحابة. بعهد عمر اختلف كبار الصحابة بحضور عمر الذي يأتي أهله ولم ينزل، هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ اختلفوا، لأن كان في الأول في بداية الإسلام لا يجب الاغتسال حتى ينزل، ثم نسخ هذا في الحديث الصحيح أنزل أو من إذا مس الختان، الختان نعم أنزل أو لم ينزل. فاختلف الصحابة فقال أبو موسى أنا أشفيكم، وقام ذهب إلى عائشة وسألها، قال إني مستحي. قالت لا تستحي أن تسأل شيء، أن تسأل أمك عنه، مثل ما يسأل إنسان أمه، يعني ما يستحي أمها، فعائشة أم من؟ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. المهم كان كبار الصحابة يسألونها رضي الله تعالى عنها، فكان مسروق يأتي ويسألها ويسمع منها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه. قال كنت متكئا فاعتدل، فقال انتظريني لا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وكذا؟ فقالت إنما هذا جبريل، إنما هذا جبريل وليس الله جل وعلا، وإنما هذا جبريل رآه الرسول عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقها الله عز وجل عليها مرتين. يعني كما تعلمون جبريل يتصور الله عز وجل، فيما نعلم أعطى لصنفين من خلقه التصور، الملائكة وبعد الجن يتصورون، الجن يتصورون، الجن يتصورون، فالملائكة تتصور جبريل كما تعلمون، مر علينا في حديث جبريل المشهور أنه جعل صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني قال عمر ما يرى عليه أثر السفر لأنه شديد بياض الثياب، يعني هندامه شكله كله جميل، والذي وهو لم يأتي من سفر، وهو ليس من أهل المدينة، لو كان من أهل المدينة ما جاء من سفر، طالع من بيته، لكن هذا شخص ليس من أهل المدينة، فلذا عمر مستشكل تعجب. ولذا جاء في بعض الروايات أن أمره في الأول خفي على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عرفه بعد ذلك. ومرات أحيانا مرات يأتي بصورة دحية بن خليفة الكلبي. المهم ما رآه عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها إلا مرتين. نعم، فإذا هذا جبريل. الأمر الثالث، قالت عائشة: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا قد كتم شيئا مما أوحاه الله إليه. لأن الله عز وجل ماذا قال؟ استشهدت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والأمر الثالث، من زعم عليكم السلام، من زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا؟ يعلم ما في غد، يعلم الغيب، وما في أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فالمهم عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت ذلك. وأيضا يعني جاء عن عبد الله بن مسعود نحو ذلك، وجاء عن أبي هريرة أيضا. فالمهم الصحابة لم يختلفوا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ير ربه. ابن عباس كما تقدم جاء عنه اللفظان، والمطلق يحمل على ماذا؟ يحمل على المقيد. فالصواب أنه لم ير الله جل وعلا، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. وهذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، الأمر فيها فيه سعة. نعم، لكن الصواب هو ما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم. هذا إبراهيم يعني بعضهم قال أنه بن مروان بن شجاع الجزري، وهذا صدوق، وأنا لست متأكدا أنه هو المقصود بهذا الإسناد، ما لم يتيسر لي المراجعة بصورة أكثر. إن كان الجهاز مع أبي عبد الله ولا مع غيره الآن ممكن أن يخرج ترجمته في تهذيب الكمال، إن كان سمي بأنه المقوم. هو لأبي بكر بن خزيمة راوي من الحفاظ، يحيى بن حكيم المقوم، يحيى بن حكيم المقوم مر علينا من شيوخ بن خزيمة وهو من الحفاظ. فإن كان هذا نسب إلى أنه المقوم نحن، وأما إذا لم ينسب فقد يكون هنا تصحيح، أو يعني ليس هو هذا الذي قيل أنه ابن شجاع الجزري. نعم، قال: حدثنا أبو بحر يعني عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. أبو بحر هذا يلقب بالبكراوي نسبة إلى من؟ إلى أبي بكر الثقفي، نسبة إلى أبي بكر الثقفي. أبو بكر الثقفي جده الأعلى، أبو بكر الثقفي رضي الله عنه نزيل البصرة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جده الأعلى. أبو بكر جد لهذا الراوي، فلذا يقال له البكراوي نسبة إلى أبي بكر. وهذا بصري مثل جده الأعلى أبو بكر الثقفي، قد نزل البصرة وتوفي فيها. عبد الرحمن بن عثمان الجمهور على الكلام فيه، وأنه لا يحتج به، وأنه مضاعف. هناك من قوى من بعض الحفاظ، ولكن الجمهور على الكلام فيه وعلى تضعيفه. نعم، وأنه يأتي بما يستغرب عن شعبة، وهذا لا شك مما يستنكر، هذا الخبر مما يستنكر عليه عن شعبة، لأنه ليس من أصحاب المقدمين. أصحاب شعبة كثر على رأسهم القطان وابن مهدي ووكيع بن الجراح وجمع من الأئمة ممن يروي عن شعبة، فهذا ليس من مشاهير أصحابه، كيف يتفرد بهذا الخبر عنه؟ نعم، ولذا تكلم بالذات في روايته عن شعبة. قال عن شعبة: شعبة بن الحجاج الإمام، شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي أبو بسطام نزيل البصرة من كبار الأئمة في عام 60 و100. نعم، وشعبة غالبا لا يروي إلا عن ثقة عنده في الغالب، وهنا يروي عن قتادة، وقتادة من أحفظ الناس، كما أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بماذا؟ بالسماع والتحديث. كان يقول همي من الدنيا تفقد فم قتادة، يعني هل يقول سمعت، هل يقول أخبرني، أو يقول قال أنس وقال فلان أو عن فلان. فهنا يتأكد، يسأل، إن قال سمعت وحدثني وأخبرني انتهت المسألة، وإلا فإنه يوقف يسأله سمعت ولا ما سمعت، يسأله شعبة. ولذا قال كفيتكم تدليس ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ قتادة أولهم، وبعد والأعمش ثانيهم، وبعد وأبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي. وممن يفعل ذلك تلميذه القطان. القطان لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، وهذه عند الحفاظ قضية مهمة جدا، لأن ينبني على هذا الاتصال والانقطاع. فشعبة كفانا، إذا وجدنا شعبة خلاص كفانا، إذا روى عن هؤلاء وغيوهم خلاص كفانا شعبة، يكون السماع ثابت، وإلا يبقى السماع فيه شك، ومثله تلميذه القطان. قال عن أنس بن مالك الصحابي الجليل. نعم، وأنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان من آخر الصحابة وفاة، وهو في البصرة آخر من توفي بالبصرة، آخر من توفي بالبصرة من الصحابة. العلماء تكلموا على من آخر من توفي من الصحابة على الإطلاق، وهو من أبو الطفيل عامر بن واثل الليثي، توفي عام 10 و100. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيح في السنة التي توفي فيها، قال لا يبقى بعد 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذا العلماء الحديث حددوا آخر صحابي توفي بعد 100 سنة صار منه أبو الطفيل بعد 100 سنة، لأن قال هذا في سنة وفاته 10، وأبو الطفيل توفي 10 و100. نعم، وتكلموا أيضا في من توفي آخر من توفي في هذه المدينة، آخر من توفي في حمص، آخر من توفي بالبصرة، آخر من توفي في المدينة آخر. فتكلموا على هذه، لأن كل مسائل مهمة يبني على هذا كما تقدم الاتصال والانقطاع. فآخر من توفي بالبصرة أنس بن مالك، توفي بعد 90 على خلاف في وفاته رضي الله عنه، وقد بلغ 100 رضي الله عنه، هذا ببركة دعاء من؟ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتبر هذا الإسناد إسناد ماذا؟ هذا إسناد بصري، كلهم ماذا؟ بصري، كلهم بصريون ما عدا إبراهيم، هذا نتأكد من عنده. وجدت شيء أبا عبد الله؟ هو طبعا يعني نسب إلى أنه بن مروان بن شجاع الجزر، وأنا في شك من هذا. إيه؟ قال إبراهيم بن عبد العزيز بن مروان بن شجاع الجزري. لا هذا ما يكفي، أنا أخشى. عن الحسن بن محمد. نعم. نعم. وابن عم أبيه القور بن محمد بن شجاع روى عنه النسائي، وجعفر بن محمد بن مالي بن دجاد البغدادي المعروف بن أبي القتيل قال النسائي وصالح. إذا ليس هو هذا. ليس هو هذا. بدليل أنه لم يذكر مقوم، ولم يذكر أنه من شيوخ البكراوي، ولم يذكر من تلاميذ بن خزيمة، فهو ليس هذا. هو مر علينا يحيى بن حكيم المقوم البصري، أنا أخشى أن هذا تصحيف له. المهم نتأكد، لعل ابن معاذ راجع أكثر، فإذا ما وجد ترجمة لهذا فقد يكون تصحيف من يحيى بن حكيم المقوم البصري، وهو من الحفاظ، وهذا إسناد بصري، هذا إسناد بصري، وكلاهما قد اشترك بالمقوم. نعم، المهم هذا الإسناد لا يصح من أجل البكراوي، البكراوي لا يحتج به كما تقدم. وأما المتن فالمتن طبعا فيه نظر كما تقدم، قال رأى محمد ربه. لو ثبت هذا عن أنس لحملناه على ماذا؟ رؤية المنام. نعم، لحملنا على رؤية المنام، وهنا طبعا مطلقة أطلق. المهم الإسناد لا يصح فيه البكراوي. ثم قال المصنف: حدثني عمي إسماعيل بن خزيمة. وإسماعيل بن خزيمة هذا ابن المغيرة السلمي مولاهم النيسابوري، عم ابن خزيمة، وهذا مقل ليس بالمشهور، هو ليس له، ليس من رجال الكتب الستة، وقد وثقه الذهبي. ورواية ابن خزيمة عنه في كتابه وقد اشترط الصحة تدل على أنه ماذا؟ أنه موثق عند ابن خزيمة، وابن خزيمة يعرف عمه، هذا عمه، شيخه وعمه أيضا، شيخه وعمه. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو ابن همام الأبناوي الصنعاني. الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا باليمن، سيف ذي يزن عندما احتل الأحباش اليمن استنصر بمن؟ استنصر بكسرى، استنصر بكسرى. فيقولون بعض، لعل الشيخ أحمد الحمود ينتبه لهذه القضية، يقولون بعض من كان عند كسرى قالوا لها: شوف المسجونين عندك، أرسلهم مع من؟ أرسلهم معه، أرسل المسجونين عندك في السجن يا كسرى، أرسلهم معه، إن انتصروا فهذه البلاد راح تحسب ماذا؟ راح تحسب لك، هؤلاء تبع لك، وإن هلكوا كفاك الله ماذا؟ كفاك الله أمرهم، كفاك الله أمرهم. ولذا بعض الدول الكافرة يعني قد ترسل الناس يشتغلون أو يعملون، هم ماذا؟ هم من أرض الناس، هم ناس رديئين، يعني هل شر وهل فساد وهل جرائم وهل مشاكل وهل كذا، ترسلهم يعملون، يعني إذا شركات تعمل في التنقيب عن النفط ولا في مسائل أخرى ولا بناء جسور ولا مدري إيش، قد ترسل أمثال هؤلاء، لأن الشخص الناجح عندهم أبيرسلونه ولا بيحتفظون به؟ بيحتفظون به، أبيرسلون يعني غالبا أمثال هؤلاء أو أناس هم مستغنين عنهم، يعني هذاك ما يلزم أن كلهم أصحاب مشاكل لا، لكن قد تجد فيهم أو نسمع أن جمع منهم أصحاب مشاكل وأصحاب شر. نعم. فهؤلاء الفرس بقوا في اليمن وتزوجوا وولد لهم أولاد، فأصبح أولادهم يطلق عليهم بماذا؟ الأبناء، يطلق عليهم بالأبناء، يعني أبناء الفرس الذين ولدوا باليمن. وحدثني شخص نسابة، حدثني شخص نسابة توفي رحمه الله تعالى، قال: لازال هم موجودين مع بعض القبائل في اليمن، هؤلاء لازال بعضهم معروف موجودين في بعض القبائل في اليمن. فألمهم عبد الرزاق بن همام من هؤلاء، ومنهم أيضا وهب بن من؟ ابن منبه، أيضا من أبناء الفرس الذين كانوا باليمن. وقيل أن وهب بن منبه يعني أجداده أو آبائه، إنهم يعني كان لهم شأن في عند الفرس، كان لهم مكانة وشأن عند الفرس. نعم. وعندنا حديث صحيح في البخاري: لو كان الدين في الثريا لناله رجال من فارس. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى سلمان، أشار إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وكثير من علماء الحديث وعلماء الأمة كانوا من فارس، ولعل أيضا أبو بكر بن خزيمة منهم، ابن خزيمة السلمي بالولاء، هذا واحد أيضا آخر نسابة لا زال حي، وهو ما الاشتغال في الجرح والتعديل، الاشتغال في العقيدة. فيقول لي هذا قبل نحو 20 سنة نحو ذلك، يقول: أنا شوف ابن خزيمة عنده حدة قوة. قال: يوم علمت أن سلمي بالولاء عرفت أنه يقول عرفت يعني الناس، يقول يعني فيهم بأس سليم، فيقول شفت يعني ابن خزيمة، يقول أنا متعجب في الأول، هو نسابة وعنده اهتمام بالعقيدة، فيقول يوم عرفت أن سلمي بالولاء خلاص زال الإشكال اللي موجود عندي. ابن خزيمة طبعا هالقوة التي عنده قوة الإسناد. الشافعي يقول كل دين فرسان، وفرسان هذا الدين من؟ أصحاب الحديث، أصحاب الأسانيد. فابن خزيمة عنده قوة لأن عنده الأسانيد الصحيحة، فمن خالف الأسانيد الصحيحة يعني يقول لا يلتفت إليه. ولذا هو قال من قال أن من لم يقل بأن الله مستوى على عرشه عال على خلقه، قال هذا ينبغي أن تقطع رأسه ويلقى في زبالة من الزبالة، قال حتى ما يدفن يلقى، يعني يقول مخالف النصوص لأنه خالف النصوص الشرعية. نعم. فطبعا يعني علماء الحديث من بلاد فارس كثر، لكن مع الأسف الشديد الآن استولى المذهب الخبيث، مذهب الرفض، ما يأتي على بلاد إلا ويدمر أهلها تدمير، يلغي عقولهم، يلغي أيضا الغيرة على أعراضهم. يعني شوف في العراق دمر، يعني تعلمون العراق يعني الأسانيد والعلماء بعد الحجاز من؟ العراق نعم البصرة والكوفة، لكن جاء هذا المذهب الخبيث ودمرهم تدمير، بدلا كانت هي مذهب السنة أصبحت مذهب الرفض. فهذا المذهب سبحان الله ما إذا دخل إلى بلاد دمر أهلها تدمير، يدمر عقولهم، يدمر حتى كما تقدم الغير عندهم، فمذهب يعني غاية في الفساد. ولذا دمر الفرس تدمير، وإلا الفرس قد خرج فيهم علماء وأفاضل، ويكفي منهم سلمان رضي الله تعالى عنه الذي يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه سلمان منا أهل البيت. طبعا هذا جاء حديث مرفوع، ولكن المرفوع ماذا؟ لا يصح، المرفوع لا يصح، وإنما هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. فعبد الرزاق بن همام الأبناوي من أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن وتوفي رحمه الله عام 1200، وله المصنف من كبار كتب الحديث فيه آثار كثيرة عن الصحابة بالإضافة إلى الحديث المرفوعة. وعبد الرزاق طبعا في حديثه تفصيل، نعم تقدم ذكر ذلك مرارا. قال أخبرني المعتمر بن سليمان، ومعتمر بن سليمان هو بن طرخان التيمي البصري، وتوفي عام 87 و100، معتمر من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. ونقل عنه الإمام أحمد أنه كان إذا ختم القرآن دعا، الإمام أحمد قد نقل عنه وهو من تلاميذه أنه كان إذا ختم القرآن دعا رحمه الله. قال عن المبارك بن فضالة، والمبارك بن فضالة كذلك أيضا هو بصري من تلاميذ الحسن البصري، وهنا قد روى قال كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. نعم. طبعا هذا الإسناد إسناد جيد، إسناد جيد لا بأس به، ومبارك بن فضالة صدوق جيد الحديث. نعم مبارك بن فضالة أحيانا كان يسوي حديث الحسن، قد الحسن يروي عن بعض الصحابة فهو قد يكون في روايته عن الحسن تصريح بتحديث الحسن عن هذا الصحابي، والصواب أنه مثلا لم يحدث عنه. وأما في ذات رواية عن الحسن فهي ماذا؟ فهي مقبولة، وإنما تكلموا في أنه قد يسوي حديث الحسن، يعني في صيغ التحمل، في صيغ التحمل، وهذا ليس من هذا الباب، وإنما هذا من كلام الحسن ومذهبه. فكان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه سبحانه وتعالى. وكما تقدم هذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب هو ما تقدم. قال أبو بكر أي بن خزيمة، وقد اختلف طبعا الأثر السابق إسناده جيد لا بأس به عن الحسن، قال أبو بكر أي بن خزيمة وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فروى بعضهم عنه أنه رآه بفؤاده. نعم. طبعا هذه الآية الكريمة قد اختلف أهل العلم في تفسيرها، ولقد رآه نزلة أخرى. هل رأى جبريل عليه السلام أو رأى ربه سبحانه وتعالى؟ على قولين، والصواب ماذا؟ جبريل، الصواب جبريل. طبعا في رواية الشريك بن عبد الله بن أبي نمر، رواية الشريك بن عبد الله بن أبي نمر بن أبي نمر في حديث الإسراء والمعراج في روايته أنه الجبار دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنه الجبار أي الله جل وعلا دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فدنا فتدلى. لكن هذا مما أنكر على من؟ على شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، والإمام مسلم قد أنكر عليه، قال قدم وأخر وزاد ونقص، وغير من أهل العلم، حتى ابن القيم يعني ذكر عدة أخطاء قد وقع فيها شريك بن عبد الله ابن أبي نمر. لكن الصواب لقد رآه نزلة أخرى كما فسره بعض الصحابة هو جبريل عليه السلام. نعم. قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، وابن عباد هذا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي البصري وهو ثقة. قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي وهو أيضا ثقة الكوفي. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي وهو أيضا إمام. عن زياد بن حسين، أنا قلت حسين بن زياد، لا خطأ، انقلب، زياد بن حسين بن قيس، زياد بن حسين بن قيس الحنظلي وقيل الرياحي، وكلاهما بطنان من تميم. نعم. عن أبي العالية الرياحي، نعم، وأبو العالية الرياحي البصري من أجلة التابعين ومن فضلائهم ومن علمائهم. وما اسم أبو العالية؟ رفيع، رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري، كان من أجلة التابعين. يقول كنا نسمع الأحاديث عن الصحابة، قال فلم يعني يكفنا هذا، فشددنا الرحال إلى المدينة حتى سمعناها ماذا؟ منهم مباشرة، حتى سمعناها منهم مباشرة. نعم. عن أبي العالية، طبعا ابن عباس كان يجلس أبو العالية على سريره، ابن عباس من جلالة أبو العالية عنده، وهكذا ابن عباس، ابن عباس كان يعني يشجع تلاميذه ويشجع طلابه ويشجع أهل العلم رضي الله تعالى عنه، هذا الذي ينبغي. وهذا الأدب أخذ ممن؟ أخذ من رسول الله، أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس كان يجلس أبو العالية على سريره، كان يجلس أبو العالية على سريره، مثل ما كان يشجع تلميذ عكرمة يقول اذهب ففت الناس، وكان قبل ذلك يضع القيد في رجليه حتى يتعلم العلم، وتعلم بحمد الله حتى صار من علماء الأمة. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده. نعم. ابن عباس فسر ذلك يعني رؤية الله، وأنه رأى الله عز وجل بفؤاده. والصواب كما جاء عن ابن مسعود وغيره أو عن بعض الصحابة نراه نزلة أخرى، أي جبريل عليه السلام. وهذا اللي جاء عن عائشة، هذا اللي جاء عفوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والسياق كل في ماذا؟ السياق في جبريل، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، هذا كل جبريل عليه السلام، كلها السياق في جبريل عليه السلام. فرأى جبريل مرتين على صورته التي خلقها الله عز وجل، خلقه الله عز وجل عليها. نعم. طبعا هذا إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال حدثني عمي، وهذا طبعا أخرجه مسلم، هذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح. نعم. قال حدثني عمي أي إسماعيل بن خزيمة تقدم، قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام تقدم، قال أخبرنا إسرائيل إسرائيل هناك إسرائيلان في الكتب الستة، في الكتب الستة هناك إسرائيلان وكلاهما ثقة، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، وإسرائيل بن موسى البصري وكلاهما ثقة. إسرائيل بن موسى البصري من السادسة، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي بعد هذا. إسرائيل بن يونس توفي عام 60 وقيل عام 61 و100، وقد خرج له الجماعة. إسرائيل الذي معنا أيهما، ابن موسى ولا ابن يونس بن أبي إسحاق؟ ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو الذي الغالب في الأسانيد، الغالب في الأسانيد هو إسرائيل بن يونس، اللي يغلب في الأسانيد يمر بكثرة هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأما إسرائيل بن موسى في بعض الأحاديث، خرج البخاري حديث أبي الحسن عن أبي بكرة عندما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن عن الحسن، خرج له هو حديث الحسن البصري عن أبي بكرة الثقفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، يعني به من؟ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم، لكن الذي يمر بكثرة هو إسرائيل بن يونس. قال عن سماك، وطبعا إسرائيل ثقة، إسرائيل ثقة وخاصة في جده، فحديثه على قسمين، ما رواه عن جده فهو ثقة ثبت، هو من أثبت الناس في جده، حتى أن ابن مهدي قدمه على شعبة والثوري في حديث جده أبي إسحاق، كان والد يونس طبعا، أخوانه أيضا من أرواة، وأبوه يونس كذلك، وجد أبو إسحاق تدور عليها سانيد الكوفة، فكان يونس يسأل عن حديث أبيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله، فيقول سلوا عنها من؟ إيه ابني إسرائيل، سلوا عنها ابني إسرائيل فهو أعلم بها، لأن كان هو قائد جده عندما عمي وكبر، كان اللي يتولى أمر جده هو الحفيد إسرائيل، فلذا ضبط حديث جده. نعم، فرواية عن جده هو ثقة ثبت، وعن غيره هو ثقة. قال عن سماك، سماك هو بن حرب، نعم، الذهلي البكري الكوفي، وسماك توفي عام 23 و100، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن. وسماك في حديثه تفصيل في شيوخه وفي رواة عنه، أما في شيوخه فقد تكلم في روايته عن من؟ عن عكرمة، وأما في رواة عنه فلأنه تغير وتقدم به العمر فتغير حفظه وضعف، فأصبح حديث القديم أقوى من حديثه الأخير المتأخر. نعم، وأنا ذكرت ذلك مرارا تقسيم حديثه، وقد أيضا يعني في جزء مطبوع فيه الكلام على سماك وتفصيل حديثه. نعم، المهم هذا من روايته عن عكرمة، وراوي عنه إسرائيل ليس ممن سمع منه قديما، ممن سمع منه قديما الثوري وشعبة. نعم، فهذا الإسناد يعني فيه بعض النظر، ولكن المتن ثابت بدليل أنه جاء من طرق ماذا؟ من طرق أخرى، فيكون هذا مما حفظه سماك ولا لا؟ مما حفظه سماك بدليل أنه جاء من طرق أخرى عن ابن عباس وعن عكرمة بالذات تقدم لنا. قال عن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري مولى عبد الله ابن العباس، وعكرمة كما تقدم توفي عام 700، توفي عام 700، وله يعني كلام في التفسير، كلام كثير جدا، كلام يعني قل ما توجد آية إلا وله ماذا؟ إلا وله كلام. حتى قد جاء عن عكرمة مرة من المرات دخل على ابن عباس فوجده يبكي، فسأله فذكر له آية الأعراف، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء نعم عفوا بال... نعم ما هو ما هي الآية؟ واسألهم عن القرية نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهو كان عند مكانته هذه الآية والله عز وجل ذكر فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فلم يذكر الطائفة الثالثة سكت عنها جل وعلا ذكر أن الذين أنكروا ناجين وأن الذين ظلموا ارتكبوا المنكر بأن وضعوا الشباك في يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد احتالوا اليهود كما تعلمون محرم عليهم العمل في السبت محرم عليهم العمل في السبت لا يعملون وإلى الآن بقايا اليهود. مناحيم بيغن عندما جاء إلى القاهرة في أيام دام كيفت اسمه كم ديفيد الاتفاقية المشؤومة المعروفة نزل بالمطار يوم السبت بالمطار في القاهرة فذهب يمشي إلى الفندق لأن عنده ما في عمل حتى السيارة يعتبرونها ماذا حتى السيارة يعتبرونها عمل راح أبد يمشي على رجلين وهو كبير في السن الهالك السابق. فالمهم هذا كان محرم عليهم العمل في يوم السبت وحمد الله هذه الأمة قد رفع الله عز وجل عنها الأغلال وليس عندنا بحمد الله يوم محرم وإنما في أوقات الصلوات لا شك أن ماذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وباقي الصلوات الخمس مثلها لا يجوز العمل في أثناء الصلاة على رجال أن يتوجهوا إلى الصلاة وإلى المساجد. نعم فهم احتالوا فألمهم الله عز وجل أنجى الذين أنكروا وأخذ الذين ظلموا أن يحتالوا بعذاب بئيس. الطائفة التي لم تفعل لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا اتركوهم لا أبد لا اتركوهم. فما ذكر ربنا عز وجل مصير هذه الطائفة. فابن عباس دخل عليه حكمه يقرأ الآية ويبكي لأنها فيها وعيد ولا ما فيها وعيد فيها وعيد. فيقول ناظرت ابن عباس حتى أقنعته بأن هذه الطائفة ناجية وأنها ليست داخلة ضمن المعذبين. قال فكساني ماذا كساني حلة قال فكساني حلة. هذا يرد على بعض الجهلة بجريدة الرياض يطعن في حديث عكرمة عن ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. يقول عكرمة كان على رأي الخوارج هذا فيه رد ولا ما فيه رد هذا فيه رد هذا فيه رد. فقال فناظرته حتى اقتنع فكساني حلة. نعم فالمهم عكرمة كان من علماء هذه الأمة. نعم قال عن ابن عباس طبعا يعني كما تقدم لنا في الدرس الماضي عندما أبو هلال الراسبي سأل قتادة عن مسألة قال ما عندي فيها شيء قال قل فيها برأيك يعني اجتهد قال ما أفتيت برأيي منذ 40 سنة. عبد الصمد الراوي عن أبي هلال يقول ابن كم كان قال ابن 50 سنة يعني منذ عمره كم من عمره 10 سنوات هم ما يفتي برأيه. فالله عز وجل يعني أعطى السلف ما أعطاهم جل وعلا لصدق نياتهم وإقبالهم على الخير. فأبد ما يقبل الإنسان على الخير إلا ويجد إعانة ممن من الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا يقول واحد من طلب العلم هو كبير السن إذا حفظ بالنهار جاء المساء ماذا نسي ما حفظ إذا حفظ بالنهار جاء بالليل المساء نسي ما حفظ. فيعني المهم الذي يقبل لابد أن الله عز وجل أب يعينه. لكن لا شك يعني كون الإنسان وهو في بداية حياته لا شك يعني هذا قد يتفوق أكثر. لكن يكفينا الصحابة تعلموا وهم ماذا وهم كبار رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه، وهذا تقدم، وإن كان فيه ضعف لأن من رواية سماك عن عكرمة والراوي عن سماك لم يسمع منه قديما وهو إسرائيل، ولكن قد جاء من طرق أخرى. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي وهو ثقة من الحفاظ. نعم. قال طبعا الواسط نسبة إلى واسط التي بناها الحجاج ابن يوسف وجعلها ما بين البصرة والكوفة وسكنها أقام بها، وسميت واسط لتوسطها ما بين البصرة والكوفة. أو البصرة وبغداد، البصرة والكوفة، لأن بغداد لم تنشأ إلا في عهد من؟ إلا بعهد أبي جعفر، أبي جعفر المنصور العباسي. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو أيضا الواسطي وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 600 خرج له الجماعة. قال حدثنا محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص الليث المدني وهو أيضا صدوق له بعض الأوهام. قال عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، وأبو سلمة تقدم لنا أنه طبعا توفي عام 94 وقيل غير ذلك في وفاته، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، يعني حتى أنه مر من المرات عندما جاء واحد يسأله قال من أفقه أهل المدينة؟ قال من كان بينك وبين الجدار، يعني من؟ يعني نفسه رحمه الله، يعني نفسه، فيعني دل على تمكن أهل العلم، حتى كان يتناظر أحيانا مع ابن عباس ويغلب من؟ يغلب ابن عباس، هذا ابن عباس البحر، أحيانا في بعض المناظرات إذا تناظر معه أبو سلمة أحيانا هو الغالب، حتى مرة من المرات قال أبو هريرة أنا أقول بقول ابن أخي أبو سلمة، تناظر هم مع ابن عباس وأبو سلمة وأبو هريرة حاضر، قال أنا أقول بقول ابن أخي أبي سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة فأتى المرسل بما يؤيد قول أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. قال عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا هذه سلسلة، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي عن ابن عباس أو عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أكثر، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه سلسلة فيها عدة حديث وتعتبر من القسم الحسن من أجل محمد بن عمرو رضي الله عنهما. قال قد رأى محمد ربه، وهذا مقيد بفؤاده كما تقدم. قال حدثنا أبو موسى وهو محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن البصري وهو ثقة حافظ، توفي عام 52 و200. قال وبندار وهو أيضا ثقة حافظ، وأبو موسى مقدم على بندار. نعم. وبندار محمد بن بشار بن عثمان العبد البصري. قال حدثنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله سنبو الدستوائي البصري، توفي عن 200، وهو تقدم لنا فيما سبق أنه ثقة وخاصة في حديث أبيه. نعم. خرج له الجماعة. قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي وهو من الحفاظ، تقدم توفي عام 54 و100. قال عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي بن الخطاب البصري، تقدم. قال عن عكرمة وهو بن عباس، تقدم. عن ابن عباس، عكرمة مولى بن عباس، عن ابن عباس في قوله فأوحى إلى عبده قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال عبده محمد. نعم. طبعا ابن كثير رحمه الله أو قبل أن نذكر ابن كثير قال وقال قتادة قال الحسن. قتادة روى هذا الخبر عن عكرمة عن ابن عباس قال عبده محمد وقال قتادة قال الحسن عبده جبريل. فهما قولان في هذه المسألة، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هل المقصود محمد عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يجزاك خير، بارك الله فيك. نعم، أو عبده جبريل عليه السلام. نعم، ابن كثير ذكر قولا قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أن جبريل أوحى إلى عبد الله محمد بواسطة من؟ يعني هذا وحي من الله بواسطة من؟ جبريل عليه السلام. فأوحى إلى عبد الله محمد، أو فأوحى الله إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام. وقال كلا القولين، يعني لأن إذا قلنا جبريل يعني أن الله عز وجل قد أوحى إلى عبده جبريل، وهذا الوحي تلقاه محمد عليه الصلاة والسلام ممن؟ من جبريل عليه السلام، تلقاه من جبريل عليه السلام بواسطة جبريل. نعم، أو أن الله أوحى إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام. فكلا لا شك أن الوحي كله من الله، لكن إما يعني يكون بواسطة جبريل، أو أوحى إليه مباشرة، أو أوحى إليه مباشرة، وذلك في المعراج، وذلك في المعراج. وتقدم لنا أن أيضا حتى الكلام، كلام الله عز وجل لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هو كما أنه ثابت لموسى عليه السلام ثابت لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، عليهما الصلاة والسلام جميعا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، إما أن الله أوحى إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام، أو أوحى جبريل إلى عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الوحي من الله. وهنا الحسن يقول عبده جبريل، يعني جعل هناك قولا ثالثا. قال ابن دار قال الحسن عبده جبريل، لم يقولها هنا. والله هنا يعني لا أدري هل هو يقصد يعني ابن عباس والحسن، لا شك ابن حسن، ابن عباس يقول عبده محمد، وفي الحسن يقول عبده جبريل. فأقول ما أدري هنا ماذا يقصد، هل هو يقصد يعني ابن عباس؟ ابن عباس لا شك غير داخل، ابن عباس تقدم أن عبده محمد عليه الصلاة والسلام. المهم هذا الإسناد الذي معنا إلى ابن عباس إسناد صحيح، وأيضا إلى الحسن هو إسناد صحيح أيضا إلى الحسن. وقتادة وإن كان هو موصوفا بالتدليس، ولكن هو من تلاميذ الحسن، والأصل فيما رواه عن الحسن الأصل محمول على ماذا؟ على السماع والاتصال، هذا هو الأصل. نعم، فكلاهما هذا ثابت عن ابن عباس وعن الحسن البصري. نعم، وهنا كما تقدم يعني فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني إلى محمد، أو أوحى جبريل إلى عبد الله محمد. نعم، وكلا القولين يعني متلازمان، لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، تقدم أن المصنف قد أكثر عنه، وتوفي عام 258. قال حدثنا قبيصة بن عقبة وهو السوائي البصري، وهو ثقة جليل. نعم نعم، قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي، قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي وهو ثقة جليل. قبيصة من الرواة الذين أصبح حديثهم القديم أقوى من حديثهم المتقدم، أصبح حديثهم المتأخر أقوى من حديثهم المتقدم. تقدم لنا في درس سابق أن هناك أربعة، والابن معاذ يقول خمسة، أن يعني الأصل في الرواة أن إذا تأخر الراوي طال به العمر يبدأ حفظه ماذا؟ يضعف، إلا أن يشاء الله. بعض الرواة بالعكس صار حديثهم المتأخر أقوى من المتقدم، صار حديثهم المتأخر أقوى من المتقدم، هذا قبيصة منهم. كيف ذلك؟ كان قبيصة لا يتقن حديث سفيان الثوري، هو تلميذه قبيصة، تلميذ سفيان، كان لا يتقنه فدرسه حتى أتقنه وحفظه، فأصبح حديثه المتأخر أقوى من ماذا؟ من المتقدم. ومنهم همام بن يحيى العوزي البصري، كان يحدث من حفظه، ثم عندما نظر في كتابه أخذ يستغفر الله ويقول أخطأنا في بعض ما رواه، فصار يستغفر الله فصار يحدث من كتابه وانتبه إلى أخطائه، فبالتالي أصبح حديثه المتأخر أقوى من ماذا؟ من المتقدم السابق، أصبح أقوى من المتقدم الذي سبق. فهناك بعض الرواة بالعكس حديثهم الأخير أقوى من حديثهم المتقدم الأول، والأصل القاعدة بعكس ذلك. نعم، قبيصة منهم. قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الإمام أبو عبد الله من كبار الأئمة، توفي عام 61 ومئة، شعبة 60 وهذا 61، وكان هو مع شعبة قرينان، وسفيان أحفظ من شعبة لكن أعلم بالصناعة الحديثية شعبة. نعم، ولا سفيان أحفظ وأفقه. قال عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي المعروف بابن جريج، وهو ثقة ثبت. طبعا يعني أنا أظن سفيان هذا هو الثوري وليس ابن عيينة، المهم إن كان الثوري ولا ابن عيينة ولا ابن عيينة كلاهما إمام، لكن قبيصة مختص بالثوري أكثر، قبيصة يروي عن السفيانين لكن اختصاصه بالثوري أكثر، لكن الذي يروي في الغالب عن ابن جريج هو ابن عيينة. المهم، نعم، في نسخة لا جريج، لا هو جريج، جريج ابن جريج هو الراوي عن عطاء، ايه نعم ابن جريج هو الراوي عن عطاء. نعم، عبد الملك هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 50 ومئة، من الفقهاء والعلماء. قال عن عطاء وهو ابن أبي رباح إمام مشهور من الأئمة، توفي عام 17 ومئة. نعم، المكي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه مرتين، أي رآه كما تقدم بفؤاده. نعم، وطبعا هو تقدم يعني لنا أن يعني هنا الرؤية لجبريل عليه السلام، الصحيح أن الرؤية لجبريل عليه السلام أي في صورته التي خلق عليها. قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر كان يتأولان هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده، لقوله بعد ذكر ما بينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وتأول أن قوله ثم دنا فتدل إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من خالقه عز وجل قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. نعم، طبعا الصواب أنه كما تقدم رؤية جبريل عليه السلام، وأنه دنا أي دنا من جبريل، محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دنا من جبريل قاب قوسين أو أدنى. نعم، وأما ما وقع في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر فهذا مما أنكر عليه، قال إن الجبار هو الذي دنا فتدلى، هذا مما أنكر عليه كما تقدم. وأبو ذر قد تقدم أنه قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نور أن أراه ورأيت نورا. نعم، قال أبو بكر وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين، وهذا الصواب أنه جبريل، لأن السياق كله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، كله جبريل، السياق كله في جبريل عليه السلام. ولذا يقول ابن خزيمة يعني التأويل هنا تأويل هذه الآية بما تقدم من رؤية الله وأنه دنا فتدلى أي الله جل وعلا، أن هذا التأويل ليس بالبين. نعم، وهذا هو الصواب، وفيه نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، لا شك في المعراج قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى، رأى سدرة المنتهى ورأى الجنة ورأى من يعذب، فرأى من آيات الله جل وعلا الكبرى. قال ولم يعلم الله في هذه الآية أن رأى ربه جل وعلا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا، آيات الله ليست هي الله لا شك، فتفهموا ولا تغالطوا في تأويل هذه الآية، فالراجح كما تقدم جبريل. واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وعبد الجبار صدوق تقدم، قال حدثنا سفيان وهو من عيينة نبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي توفي 98 و100، عن عمرو بن دينار وهو الجمحي مولاهم الأثرم المكي توفي عام 26 و100، خرج له الجماعة، قال عن عكرمة بن مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه في آية الإسراء، قال رؤيا عين أغيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هذه يعني ما رآه من آيات الله الكبرى في المعراج، فتنة للناس، فتنة لضعاف الإيمان وللكفار والمشركين. ولذا عندما المشركون سمعوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من معراجه وإسرائه، معراجه للسماوات العلى وإسرائه لبيت المقدس، قاموا وماذا فعلوا؟ أنكروا ذلك أشد الإنكار، و كذبوا والعياذ بالله ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في ذلك، فكان هذا فتنة لهم، وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، فهذا كان فتنة لأمثال هؤلاء، وأما أهل الإيمان فهذا يزيدهم إيمانا. نعم، قال ابن عباس رؤيا عين رؤيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. نعم، فرأى من آيات ربه الكبرى. نعم، رأى أمور عظيمة في حال المعراج والإسراء. قال حدثناه عبد الجبار مرة أي بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. نعم، وسعيد تقدم ثقة أيضا بهذا الإسناد عن ابن عباس، يعني كلاهما عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. عن ابن عباس نعم، في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. نعم، وهذا هذه سند صحيحة إلى ابن عباس. قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم والعياذ بالله. نعم، قال حدثناه عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا سفيان بمثل رواية عبد الجبار الثانية، وزاد ليس رؤيا منام. والإسراء والمعراج هل هو رؤيا منام ولا رؤيا حقيقة؟ حقيقة رحمك الله بروحه وجسده، هي رؤيا حقيقية بروحه وجسده، أسري برسول الله بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا بن عيينة. عبد الرزاق يروي عن الثوري وعن بن عيينة، إذا أطلق سفيان ماذا يريد به؟ الثوري، وإذا أراد بن عيينة قيده قال بن عيينة. نعم، بهذا الإسناد بمثله إلى قوله ليلة أسري به، قالوا ليس الخبر بالبين أيضا. إن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، لا، وإنما هذه يعني رؤيا لآيات الله الكبرى التي أريها في حال المعراج. ثم قال ابن خزيمة لست أستحل أن أحتج بالتمويه، يعني لا شك أن أحتج بالشيء الواضح البين، ما أحتج بشيء فيه تمويه ليس بواضح ولا بين، ولا أستجيز أن أموه على مقتبس العلم، فهو كان ناصحا رضي الله عنه ورحمه، أبو بكر بن خزيمة كان من الناصحين رحمه الله. قال فأما خبر قتادة والحكم بن أبان عن عكرمة، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فبين واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. هذه هي الأخبار، تقدمت ولا لم تتقدم؟ كلها قد تقدمت، وتقدم أن رواية أن الحكم بن أبان كان من أهل الفضل، الحكم بن أبان العدني كان من أهل الفضل وأهل العبادة، ولكن في حفظه وضبطه فيه ماذا؟ النظر، له أشياء تستنكر، وإلا في فضله وعبادته كان من أهل الفضل، ولذا وثقه جمع من أهل العلم. نعم، وتقدم خبره. وخبر عبد الله بن أبي سلمة، عبد الله بن أبي سلمة هذا الماجشون تقدم، عبد الله بن أبي سلمة الماجشون تقدم، توفي عام 600 أيضا تقدم، تقدمت أخبارهم. وتقدم خبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس أن فيه نظر. وأما خبر قتادة عن عكرمة عن ابن عباس تقدم أنه صحيح، وتقدم أن المطلق يحمل على المقيد، فرآه بفؤاده يعني رؤية منام. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وهو ثقة، قال حدثنا عبده يعني بن سليمان عبده بن سليمان وهو الكلابي ثقة جليل، قال عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه. نعم، هذا كما تقدم من الصواب، رأى جبريل عليه السلام. نعم، ثم قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده أي بن سليمان الكلابي قال عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الكوفي ثقة جليل، قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة. نعم، توفي عام 46 و100، خرج له الجماعة. نعم، قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 300 أو 400، اختلف في وفاته. عمك الله، والشعبي قد خرج له الجماعة، وهو يقول ما كتبت سوداء في ماذا؟ في بيضاء، يعني ما كتب في ورق، ما كتبت سوداء في بيضاء، وإنما كان ماذا؟ يحفظ، كان يحفظ رحمه الله. وقيل أن سائل سأله فقال زوجة إبليس ما اسمها؟ قال ذاك عرس ما حضرناه. نعم صدق رحمه الله، هو يبحث عن زوجة إبليس ما أغناه عن معرفة زوجة إبليس من. نعم، فقال يعني الشعب يجاب به الجواب، قال هذا عرس ما حضرناه. قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل وهو ثقة من كبار التابعين، عن كعب وهو ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، كان من أحبار اليهود ثم أسلم، أسلم في عهد عمر، وذكر قيل أن السبب في إسلامه أن والده كان من أحبار اليهود، أحبار يهود اليمن، فختم على كتب، كتب من كتب اليهود، وقال هذه الكتب لا تقرأها، عند الوفاة، وفاته قبيل وفاته، قال هذه الكتب لا تقرأها، ختم عليها لا تقرأها. فهو بعد وفاة أبيه فتح الكتب فوجد فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بصدق دعوته، فأدى به هذا إلى الإسلام. نعم، وتوفي في عهد عثمان. قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. قال أبو بكر والدليل على صحة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرى غير جائز أن يتأول أن آيات ربنا هي ربنا، لا شك آيات الله ليست هي الله تعالى الله. نعم، كعب الأحبار يقول، طبعا هذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار، يقول إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد، بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما. قال إن محمد رأى الله عز وجل مرتين وكلم موسى مرتين، أما كلام الله عز وجل لموسى فهذا ثابت، وأما رؤية الله، وأما رؤية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لربه فهذا كما تقدم ليس بثابت في الدنيا، وإنما هذا في الآخرة. نعم، وأن الذي رآه هو جبريل عليه السلام، وهذا من آيات الله الكبرى أن رآه على صورته التي خلق عليها مرتين، ولذا قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه السلام في صورته. نعم، رآه مرة سادا الأفق ما بين السماء والأرض، والرؤية الثانية كانت في ماذا؟ في المعراج، الرؤية الثانية كانت في السماء والرؤية الأخرى كانت بالأرض. نعم، وكعب الأحبار يعني رحمه الله هو من أهل العلم، وقد يصيب وقد يخطئ كما هو الشأن في غيره من أهل العلم. نعم، ولعل نقف عند هنا، هذا بالله تعالى التوفيق. نعم، نعم، نعم، انتبه الجهالة بذلك. نعم، إذا روى عنا من يعرفه، وابن خزيمة ابن أخيه، وروى عنا في كتاب قد اشترط الصحة ولم يأتي بما ينكر، فهذا الجهالة ارتفعت. أيه. هذا في التحريف، بارك الله فيك. لا لا شاذة، وإنما الرواية الصحيحة نعم يدعو بها بدون تحريف، أشار بيده يدعو بها. نعم، أنا والله مظن في كتب الجرح والتعديل، فإذا ما وقف له على ترجمة، إذا كان له حديث كثير ممكن أن يتتبع فيحكم عليه بموجب ذلك، مثل المثنى اللي يقول ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا المثنى، هذا لم يوقف له على ترجمة، لكن يعني الظاهر لم يروي شيء يستنكر، وروى عن ابن جرير الإمام فمثله لا بأس به. آمين. نعم، هذا بالله تعالى التوفيق.